يا مولانا عليك Thank you. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. Oh, Amen. Oh, dear. السماء فوقهم كيف بنينا I'm going to go to the house today. وأنبتنا فيها من كل زوج مغفرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات I'm not a fire. Bye. إِنَّا لَمَّا صَبَرْنَا

ربنا يجعل فوق الجوهره ومحلك السكره. أما من أوتي كتابه بيمينه فيكون هاهو قرأ كتابه. يا من معروف النبي يا مولانا، اللهم تعليم، اللهم نور صدرك، اللهم تحفظ جميلك، اللهم زيدك من نعمة الله. يا مولانا يا مولانا إني ظننت أني ملاق الحساب. فهو في عيشة واقف في جنة عالية أن بما إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية I'm بلغ. أنتم أشد خلقا أم السماء النبي. ثم Yeah.